الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا الباب الجليل والذي تتوكد الحاجة إليه في مثل هذه الأيام، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أولا، هذا يدل على أن تجديد الإمام كان مترامي الأطراف، كان يشمل حتى باب التقليد والاتباع، خلافا لمن ادعى أن الشيخ فقط اهتم في قضايا توحيد الألوهية وكان في الفقه مقلدا حنبليا، ولم يكن الشيخ كذلك، بل إن الشيخ لمن نظر في الدرر السنية له مطارحات مع المقلدة وله كلمات في بعض كتب المذهب المشهورة ككشاف القناع والمنتهى، حتى أنه ادعى أن ثلثاها تخالف المذهب. فهذا أولا. وثانيا، طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحريم ما أحل الله، تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع عليه هو الشرع المبدل الذي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر الواقع فيه، وكذا نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. فالأمر جد خطير، وهذا يقع فيه المتعصبون والمقلدة الذين يقولون، يبلغهم الدليل، تبلغهم البينة، يبلغهم البرهان، فيقولون: إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون، نحن نسير على مذهب الإمام فلان أو على مذهب الشيخ فلان. وألقى إليهم الشيطان بشبهة قبيحة، يقولون: هذا العالم أو هذا الفقيه أو هذا الشيخ أدرى بما صح وما لم يصح، فلو صح لما أفتى بخلافه، ويكفي في إبطال هذه الشبهة أن يقال: أنك قد ادعيت في هذا العالم ما لم يدعيه في نفسه من الإحاطة بكل شيء. وثانيا، هذا العالم له نظراء خالفوه، فلمخالفك أن يقول: هذا النظير أعلم. رأيت؟ يعني مثلا لو جاء شخص وقال: هذا الحديث ما كان ليفوت مالك، فيأتي شخص يقول: لا، ما كان الشافعي ليفتي بأمر فيه حديث غير ثابت، والشافعي يخالف مالك. رأيت؟ فإن قال: مالك أرجح من الشافعي، نقول له: اذكر لنا الدليل على أن مالك أرجح من الشافعي، فيستدل، أليس كذلك؟ هذا الاستدلال ينافي التقليد. من حقيقة المقلد ألا يستدل. فلهذا مما يعني أدعيه أن المقلدين يجتهدون في نصرة مذاهب أئمتهم بما لا يجرؤ عليه الإمام نفسه من دعوى رجحانه على غيره مطلقا في كل مسألة، ثم تكلف إبطال الأحاديث التي تخالف المذهب من جهة الرواية أو الدراية بما لا يجرؤ عليه الإمام نفسه. غير أن هنا بابا، هنا باب ربما اختلط فيه الأمر على الناس. في باب الحديث والعلل يتكلم الأئمة أحيانا يقولون هذا حديث باطل، ويكون ظاهر السند الصحة، فيأتي بعض الناس ممن فهم حرب التقليد غلطا ويقول لا، نحن لا نقلد ولا نميل إلى توهيم الثقات. وأنت من أين عرفت أن هذا ثقة؟ من هذا العالم. فكيف تجرأ هذا العالم الذي هو إمام على توهيم ثقة؟ لا بد أن عنده بينة، اجتهد في طلب هذه البينة. فلربما كان قد روي هذا الخبر موقوفا أو مرسلا. وكثير من هذه الدعاوي يقول لا نميل إلى توهيم الثقات وهذا كذا، ثم إذا بحثت وجدت أن كلام الإمام صحيح، وأنه فضلا عن أئمة يتتابعون 7 أو 8 على توهيم ثقة. فهذا اتفاق، هذا ليس بابه ترك التقليد، هذا بابه اتباع أهل الذكر فيما اتفقوا عليه وفيما أجمعوا عليه، حتى لا تختلط الأمور. لأن من الناس من فهم التقليد، ترك التقليد غلطا، يأتي إلى مسألة أجمع عليها المسلمون ثم يأتي يقول لا دليل عليها، وكيف يستقيم في عقلك أن الناس في القرون 3 الفاضلة يتفقون على أمر أنت تزعم أنه خلاف الأصل وخلاف القياس بلا دليل؟ هنا اتهم فهمك، هنا أنت اتهم فهمك. ولكن الآن بحثنا مع هؤلاء الناس الذين ربما أطاعوا الأحبار والرهبان. الله عز وجل ذكر الأحبار والرهبان، لم يذكر الأمراء. سبحان الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حبر عالم ومع ذلك هو طاغوت يعبد من غير الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وراهب ظاهره العبادة. وهذا من أعجب الأحوال، أن أعلى أولياء الله وأعظم أعدائه فمتهم واحد، وربما لقبوا لقبا واحدا ويظهرون فيما يظهر للناس. أعظم أعداء الله عز وجل هؤلاء الذين يشاركونه في التشريع، يشرعون معه ويدعون إلى عبادة أنفسهم من هذه الجهة، جهة التشريع وعبادة غير الله. وهؤلاء ترى سمتهم سمت العلماء، وربما رأيت سمتهم سمت العباد. وأولياء الله عز وجل هذا سمتهم أيضا. فسبحان الله، السمت واحد، وهذا من أعظم أولياء الله من أحسن، وهذا من أعظم أعداء الله عز وجل. والسمت فيما يظهر واحد. وهنا يأتي دور العلم للتمييز بين الأمرين، إذ أن الأمر لو كان بالصور وفي المشاهد فربما خلطت بين من هو مثله كمثل كلب تحمل عليه هذا الطرف يلهث، وبين الذين يرفعهم الله يوم القيامة درجات، وبين الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته. وهذا الخلط بين الفريقين ليس في المشاهد فقط، حتى في الموروث الموجود عندنا. فليس كل من توفي في القرون الأولى يستحق لقب إمام ويستحق أن تطلق عليه ألقاب المديح، ها؟ بل ربما كان من أعظم أعداء الله عز وجل، وكان من سمة هؤلاء الأحبار والرهبان. وكثير منهم إذا أمعنت في دراسة حاله وجدته رجلا معرضا عن الحق داعيا للباطل مجتهدا في نصرته، ثم أنت تذكره مع الناس الذين امتحنوا على الحق وتجعل ذكرهم واحدا وتوقيرهم واحدا، فهذا فيه تغرير. يذكر بعض الناس أنك إذا اتبعت العالم في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله وأنت في قلبك معتقد أن كلامه باطل أنك تكون فاسقا، وهذا ليس على إطلاقه. أنت إذا كنت في باطنك معتقد أن كلامه باطل ولكنك تظهر الخلاف، فتقول مثلا هذا حلال بلسانك وأنت تعتقد أنه حرام بقلبك، فأنت كافر أيضا، كفر جهود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بل الحج على هذا أقوى، لأنه يعرف الحق ثم يعرض عنه. وقد وقع للأمة أعاجيب من بلاء هذا التمذهب الذي يحاول الإمام أن يعالجه. فلو أنك قلدت رجلا صالحا كالحسن البصري أو الشعبي، بل لو قلدت بعض الصحابة في بعض المقالات التي قالوا بها تأولا واجتهادا، وقلت ببعض قولهم اليوم بعض ما قاله الصحابة تأولا واجتهادا، كنت مبتدعا ضالا. ثمرة باع خمرا تأولا، قال عمر قاتل الله ثمرة، يعلق ابن حزم وهو على ما عنده من الضلال في العقيدة وفي الفقه، قد حاول أن يعالج هذه القضية، قال وأما اليوم فمن قال بقول ثمرة فهذا هو الضلال، ثمرة كان متأولا. ويقول ابن عبد البر لا زال أهل العلم يحذرون من مذاهب أهل مكة في المتعة والصرف، يحذرون، مع أن هذه المذاهب تلقيت عن ابن عباس واختلف هل رجع أم لم يرجع. وهذا سعيد بن المسيب وهو سعيد، وقيل فيه أنه أفقه التابعين في أمر، بل ذكر جماعة من السلف أنه أفضل التابعين بإطلاق، وهذا كان يقوله أحمد وغيره. كان يرى نكاح التحليل بمجرد العقد لا يشترط أن تذوق العسيلة، وهذا قول باطل، لا يجوز للمسلم أن يتابع سعيدا عليه وهو سعيد. وهذه نقطة المسألة، أنه قد يكون متأولا هو في نفسه وأنت لست متأولا، أنت يكون ظاهر لك من الحق ما لم يظهر له. والحسن والشعبي على اتساعهما في العلم أنكرا الإحداد، حكم الإحداد كله أنكرا، لم يبلغه ما فيه شيء. وكان أحمد يتعجب من هذا، يقول هذان الرجلان لم يتسع في العراق أحد اتساعهما في العلم، ومع ذلك خفي عليهما هذا، الآن يجوز للمسلم يزندق حتى ويكفر إذا أنكر هذا الحكم بعد ثبوت الأحاديث الصحيحة عنده. فلو قلدت هؤلاء الصالحين فيما ذهبوا إليه لكان ذلك ضلالا، فكيف وأنت تقلد رجلا مطعون في دينه، يقول بالإرجاء ويقول بالسيف ويقول بالتجهم ويقول ويقول ويقول، تخلد أقواله التي خالفت السنة. أما أنكم لو اعتذرتم له وقلتم لم يبلغوا الحديث، ما لكم تخلدون مقالاته التي تخالف السنة وتقولون نحن لا نثرب على من تمذهب بأي مذهب من المذاهب الأربعة، ثم يقال أن معظم المسلمين 80% على مذهب هذا الرجل فرحاني. وهو الذي رد 300 حديثا صحيحا كما يقول وكيع، ردها ردا، هذا غير الذي خفي عليه وأخطأ فيه كما يخطأ الناس. واليوم جاءنا نمط جديد من التقليد ومن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، نمط عجيب، نمط خنثى في التقليد، أن يأتي لمعاصر ويوجب تقليده من دون بقية المعاصرين والمتقدمين والمتأخرين جميعا، ثم ينتقي هو هكذا انتقاء. ثم إذا خولف فيما بابه الاجتهاد حصر صدورهم وضاقت. وبعضهم يقول أنا لا توجد عندي مشكلة في مخالفة الشيخ، ولكن مخالفة الشيخ قد تفتح بابا لأهل البدع للطعن فيه. فخرجوا بتأصيل عجيب ما قال به أحد من المسلمين قط، وهو أن جعل عرض هذا العالم أهم من الشرع، يعني ينسب للشرع ما ليس منه من أجل أن يحفظ عرض هذا العالم الذي واجه. وبعضهم لو في سياقات أخرى يقول قال ابن تيمية لو لم يخلق الله البخاري لما ضر الإسلام في شيء، لو لم يخلق الله البخاري لما ضر الإسلام في شيء. هو البخاري ليست مسألة لو لم يخلق البخاري في عصره أبو حاتم وزرع بدعاه باللفظ، وهو لا يثبت عنه اللفظ، ولكن بدعاه وهجر تصانيفه، وكان العلم والسنة ظاهرتان، فكيف من هو دون البخاري بمراحل؟ فكيف بنقد لا يلزم منه ذلك؟ فكما قال ابن تيمية وهو يثرب على بعض أهل العصر، قال هؤلاء لا يحسنون التقليد، الذي يحسنه متوسط الفقهاء المتفقهة. وكما قال بعضهم منكتا الناس اليوم رافعية لا شافعية، نووية لا نبوية. وكما كان يقول الشيخ عبد الله بابطين، يقول الناس اليوم حجاوية، أي حنابلة حجاوية، يعني خاضوا كلام. فكانت من الفتنة التي وقعت المتأخرين ما عانى منه الشيخ نفسه، وذكرهم في الأصول الستة أنهم قالوا بأن الكتاب والسنة لا يفهمهما إلا الإمام المجتهد، ويذكرون في الإمام المجتهد أوصافا ربما لا تتوفر في أبي بكر وعمر. فزاد المقلد اليوم قالوا كتب السلف اللي هي شارحة أصلا، الكتاب والسنة لا يقرأها إلا العالم، والعالم هذا ما في أوصاف معينة، هذا العالم هم مجموعة أصبغنا عليهم صفة العالم. يعني ليس كالاجتهاد يكتسب اكتسابا يدرك الإنسان بعض الأوصاف، لا. والشيخ لما جاء ويقول للناس هذا شرك قالوا له واستدل عليه بدلة كتاب والسنة، قالوا له نحن لا نفهم كتاب والسنة، نحن مقلدة. الله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن للذكر، وهؤلاء يقولون لا يفهم. حتى السيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل لما جاء على هذه الآية قال فيها الرد على الرافضة الذين يقولون لا يفهم القرآن لإمام معصوم. وهو الرافضة الإمام المعصوم هذا يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة رحمه الله، شيخ الإسلام قال عند بعض المنتسبين من السنة إلى السنة من الغلو في أمتهم ما يشابه ما عليه الرافضة. فعلا هو الإمام المعصوم يؤخذ قوله بلا حجة، وكذلك من فقال لهم الإمام طيب أتيكم بكلام الأئمة المجتهدين الذين هم عندكم مجتهدون، فقالوا والأئمة المجتهدون نحن نفهم كلامهم، أتينا بكلام المتأخرين. قال أتيكم بكلام المتأخرين، فتلقى في بعض كتابات الشيخ مفيد والمستفيد ونقل عبد الرحمن بن حسن في الـ في الـ في الـ في فتح المجيد النقل عن الشيخ قاسم هذا الحنفي الدرر ومش عارف ايش وكذا، ونقل نقولات الطرطوشي وغيره، هذا كله من يعني في التنسب. كما يعني يقول بعض أئمة الدعوة قال كتب السلف جعلوها للبركة، وجعل الانتفاع بها محصورا على مجموعة من الناس فقط، شابه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى النصارى بالذات بعض الأسفار لما فيها من الخزي يقول لا تقرأها لوحدك، خصوصا هذا السفر نشيد الأنشاد هذا، لا تقرأها لوحدك لابد معك كذا معقص يعني يعني قيس شماس يسلك حال. وهذا السيوطي على ما عنده من الضلال طبعا قبورية وانتصار لابن عرب بعض الفتاوى وصاحب خرقة وكتابه في أبوي النبي وفي رؤية الملك وأكذا، خرافي خرافي إلى حتى النخاع، وما استفاد شيئا كثيرا من علمه بالحديث على تجهم فيه، حتى أنه يبلغ في التجهم أن يقول الله لا طعم له ولا رائحة ولا في كتابه الإكليه في استنباط التيزيد. طيب سيوطي في عصره ادعى الاجتهاد، فقالوا له أنت كيف تكون مجتهد اجتهادا قطع، فصنف كتابا الاجتهاد فرض في كل عصر أصلا، وأنا حملت هذا الفرض. فجاءوا يناظرونه قال أنتم مجتهدون؟ قالوا لا. قال أنا مجتهد، والمجتهد لا يناظر إلا مجتهد. وفعلا المقلد لا يكون حاكما على اجتهاد غيره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وفعلا هي فيها نمط تأليه، كانت تدعي أنه يعلم الغيب، تقول قد يكون اطلع أو وكان لا تخفى عليه خافية، ويأتي هو يخالف الأئمة فلا إشكال، هو يخالف من تقدمه لا إشكال، ولا يقول قد يكون اطلع، وهو قد يكون اطلع سبحان الله. فالإنسان لا يظن أن نفسه بمفازة، يعني هذا الباب كثيرا ما يقرأه بعض من أعني في هذا الكلام، ويظن نفسه بمفازة من هذا من وينزله على جماعة من المقلدين وهو يشابههم في بعض أصوله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشابههم حتى الرافضة في إمامة المعصوم. وهناك نمط أيضا من التقليد ظهر أو من تأليه أهل العلم، كما قال ابن القيم قال ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأنت ما تأتي اليوم مثلا كثير من المسائل مجرد أن يقول معاصر معظم بقول يصبح تصبح المسألة فيها خلاف معتبر، صبح فيها خلاف معتبر، مع أنه في مسائل ونحن نقول بحجية قول الصحابي ونناضل على ذلك، فيه مسائل قول الصحابي فيها خلاف الصحابي فيها غير معتبر لوجود النص، غير معتبر ولا يجوز أن يؤخذ فيه، كقول من قال من الصحابة بإنكار مسح الخفين، وهذا ثابت عن أبي هريرة وورد عن عائشة وحكي عنها الرجوع. نعم رواه ابن عباس وابن عمر، خلافة أبيه ما كان يعرف بالمسح الخفين ويتناظر مع سعد بن أبي وقاص. بعد ذلك صار القول بترك المسح الخفين من علامة أهل البدع والضلالة. يجوز اليوم إنسان هكذا يأتي ويحيها، فما بالك بالمعاصر. ابن عباس يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وعائش عائش، ومع ذلك ما هي كل مسألة خالف فيها معاصر يصح فيها الخلاف معتبرا. وأي عالم معاصر أو متأخر إذا كان الدليل واضح، إذا كانت في إجماعات واضحة لا يصير فيها الخلاف معتبرا، ولا يلزم، والحال هذه وهذا من فضول القول، لكن يقال أن أطعن في ذاك المقلد، لا أنا أطعن فيك أنت لأنك تتبعه على خطئه. ابن المبارك وهو يناظر بعض أهل الرأي في النبيذ جاءوه بهذه الشبهة الشيطانية، قال يعني تنسب فلان وفلان وفلان لشرب الخمر، وذكروا له أجلة، قال ما تقولون في الدرهم في الدرهمين، درهم بالدرهمين، قالوا ربا، هتنسبون ابن عباس وفلان وعكرمة وفلان وفلان، ذكر لهم أجل إلى أكل الربا. حليم يأتي بعض الناس يبحث في الخروج، سعيد بن جبير خرج، فلان خرج، المسألة إجماعية ولا هي خلافية، يصنف كتابا الشوكاني في المعازف يثبت أنه في خلاف مع أنه في أدلة. طيب ما الفائدة ما دام خلاف غير معتبر؟ ما الفائدة؟ هو الإجماع واحد في نظر إنسان متبع. سعيد بن جبير يرى متعة النساء، يلا روح إن كنت، إذا كان إيه ها يقول حل من الماء البارد، من الماء البارد، فرأيت الله يبارك فيه. فهذه فتنة، كما يعني يقول المعلم الغلو بالأفاضل من أوسع أودية الباطل، فعلا من أوسع أودية. الغلب الأفاضل، فكيف بالغلب الأراذل؟ وكيف تصنف كتب في تعديد مناقب مكذوبة لبعض الأراذل، لبعض رؤوس الأراذل؟ طيب، وأما مسألة أن يحكم قاضي بغير ما أنزل الله أو حاكم بغير ما أنزل الله فيتبع حكمه هكذا ظاهريا، أو يستغل هذه الفرصة، يعني كان يذهب إلى بلاد تسمح بها بالزنا فيثني مع اعتقاد الحرمة، لكن يستغل هذه الفرصة، فرصة السماح، لكن إن أظهر اعتقاد الجواز وقال هذا لا شيء فيه، وإن كان في قلبه يعتقد التحريم ولكن قال بلسانه هذا لا شيء فيه، هذا يكفر. يقول: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هو هذا الحديث، هذا الأثر ليس هذا لفظه، وإنما هو في مسند أحمد بهذا اللفظ، أن عروة قال له نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، قال أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال أبو بكر وعمر. وسيأتي تنبيه الإمام أن ابن عباس مثل بأبي بكر وعمر، فابن عباس رضوان الله عليه كان إذا لم يجد شيئا في الكتاب ولا في السنة ينظر في قضايا بكر وعمر قبل أن يجتهد رأيه، فإن وجدهما قال شيئا كما روى البيهقي في السنة الكبرى سند قوي قال به، فإن لم يجد اجتهد رأيه، هو يعرف منزلة أبو بكر ومنزلة أبي بكر وعمر، ويقلدهم إن لم يأتي الأعلى، فلا تذريب على من ترك تقليد معتقد، يعني فلا تثريب على من ترك اتباع رجل فاضل لأنه يعني وجد من هو أفضل منه. يقول: فكيف إن لم يكن هذا يعني ليس بذلك الفضل المتصور؟ فهذا عبد الله بن عباس وفي ذلك الوقت وعلى صغر سنه وعلى كذا ويخالف، وفي الفريضة يقول في الفرائض قولا في الكلالة، يرجع عمر إلى قوله وهو يحتضر، يقول قول ما قلت أنا، وعمر يحتضر، قال رأيت ما كنت تقول في القول ما تقول أنت. ابن عباس يعني كم كان عمره ذاك لما مات؟ عمر سنة 23 بعد وفاة النبي بعشر سنوات أو تقريبا 13 عام. ابن عباس مات النبي عمره 15 سنة، إحنا 28 ما بلغ 30. وانظر إلى هذا التهديد، يقول سيهلكون، نعم هلك. يقول: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم، وهذا تعجب واستنكار، عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان جليل عنده، سفيان الثوري جليل. يقول ابن الجوزي: نظرت في الطبقات، هو كان من أعلم الناس بسير السلف ومن أكثرهم مخالفة لهم في الاعتقاد في عصره، في من الحنابلة بالذات، كان يقول: نظرت في السير فلم أجد رجلا اجتمع فيه العلم الفقه حتى صار رأسا في الفقهاء، والعبادة حتى صار رأسا في العباد، والحديث حتى صار رأسا في المحدثين، إلا ثلاثة: الحسن البصري في زمنه، والسفيان الثوري في زمنه، واحد بن حنبل في زمنه، ولست بمنكرين على من ربع بسعيد المسيب. هذا سفيان على جلالته، وكنا قرأنا طرفا من أخباره. أحمد يتعجب يعني لما يذهبون لرأي سفيان بعد أن راوا الإسناد وصحته. ومالك يقول يسألونه ويستفتونه، قال أن هناك أناسا ولعلهم يعنون أهل الرأي، يذكرون قوله، والظاهر أنه أهل الرأي ما دام إبراهيم النخعي، يذكرون قول عمر ويذكرون قول إبراهيم النخعي ويقدمون قول إبراهيم على قول عمر. فقال مالك: صح عندهم أن عمر قال؟ قال نعم. قال: يستتابون انتهوا إلا قتلوا. روى هذا بن حزم في الإحكام بسنة صحيح. فكيف من يقدمه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف من يأتي لمعاصر هو صور صورة هكذا من رأسه فيه ثم أراد أن يقدمه على الأولين والآخرين؟ ثم أهجر مقالات السلف ولا تقل بها، ولا حتى إن قلت بها قل بها سرا حتى لا يطعن بهذا العالم فيما يرى، يعني هو يتصور مخالف الطعن. هذا إذا أحمد يطعن في سفيان، وإذا ابن عباس يطعن في أبو بكر وعمر، على منهجكم، على هذا المنهج الغريب الذي اخترعوه واكتشفوه. الشافعي يصنف كتابا اختلاف مالك والشافعي هكذا، وهو الذي كان يناظر الشيباني فيه، حتى أنه يعني يروى أن بعض أصحاب مالك كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا يموت عن مالك أشهد، وهو يصلي قال اللهم أمت الشافعي حتى لا يموت عن مالك. الشافعي قال أبياتا في هذا، يعني الشافعي لم يجد بدا من الرد على الإمام أحمد، ذكروا له قول للفضيل فيه التزهيد بالنكاح، ذكروا مروذي قال جئتنا بنيات الطريق اسمع العلم هكذا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الصحابة فهو العلم، يعني ما خالف لا عاد تجيب للفضيل ولا، والفضيل هو الفضيل. يذكرون له قول عبد الرحمن بن مهدي في مسألة الشهادة، يقول ومن عبد الرحمن بن مهدي، يعلق الأثر يقول يعني أمام الأحاديث والأدلة، ما قال والله عبد الرحمن قد يكون، صار خلاف ولا صار خلاف معتبر، واختلف علماؤنا قديما وحديثا، كل سالفة تقول اختلف علماؤنا قديما وحديثا، هو حديثا اثنين قايلين بدل واحد، ويبدو أنه واهم ساهي مو محرم مسألة، واختلف علماؤنا قديما وحديثا، يحسس لك. وقال المحققون من أهل العلم، ويجيب لك قول شاذ ما ظاهرية، والله العظيم أقول لك قال المحققون، الباقي هذول ما أدري إيش علاقتهم بالتحقيق، يعني الظاهر أنه أحمد والناس هذا أنا ما أدري، وقال المحققون ويختارها القول الذي هو قاله، يعني والله قسمة، يعني حتى فيها يعني فيها كيل في يعني فيها تطفيف، كل قول أنا أختاره أقول واختار المحققون، هذكر مقالات لها العلم في مسائل خلافية عادية، وإذا جئت أنا إلى قول الذي أنا أختاره قلت قال المحققون، والباقي إيش يسوون؟ طيب قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة باتفاق السلف، لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أحمد ما يحذر من الخروج من السنة، إذا أنت خالفت دليلا أو نصا تقليدا لمعظم يحذر من الكفر. نحن اليوم من بالغ منا وبالغ حذر من يقول قد لا تكون سلفيا، والحال هذه يعني أحمد يحذر أن تكون كافرا خارج عن الإسلام أصلا، خارج عن الملة، والنار أقرب إلى أحدكم من شركين عليه. حرب الكرماني يذكر في مسائله، وهذه مقالات على السنة، فمن قال بخلافه وكذا أعاب قائله فهو خارج عن الجماعة. وإذا ببعض المقالات التي ذكرها حرب يبدع من يقول بها اليوم، قالوا عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. هذا إسناد هذا في ضعف، وللخبر شاهد من حديث حذيفة بدون القصة، من قول حذيفة، من قوله يرويها أبو البختري عن حذيفة، وهذا منقطع وربما احتمل بالموقوف. وقد استدل الشيخ عبد الله بابطين بهذا الحديث على أن من وقع في الكفر الأكبر يكون كافرا وإن كان جاهل، لأن عديا كان يجهل، كان جاهل، كان لا يعرف هذه العبادة أصلا. والله عز وجل قد اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ولا اختلف الناس أن هذه الآية في تكفيرهم. طيب فيه مسألة، قال فيه مسألة الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان. هذا على الجلال. يوجد أجل من أبو بكر وعمر بعد الأنبياء؟ يوجد رجل في جلال السفيان في عصره؟ ومع ذلك كانت ترد لهم مقالات، بل ويشتدون في رد بعض مقالاتهم. وذكر ابن رجب هذا في الفرق بين النصيحة والتعيير، ذكر أن مذهب أهل السنة اليوم ما الذي حصل؟ صار أهل البدع المبتدعة الخلص يرد عليهم كأحسن ما يرد على السنة، ولا يعني ويتحرى في الألفاظ معهم جدا بما لم يكن يتحرى السلف مع الأئمة. يعني أحمد يقول من عبد الرحمن المهدي نهائيا ما تحرى، بل أطلق ابن أبي ذئب يقول استثاب مالك بوقته، ما قال له لما لا يقول بيع عبد الخيار. والهروي يذكر هذا في كتابه ذم الكلام وأهله، فرحان بالأثر أنصاري. يعني يقول إذا كان هذا مقالة ابن أبي ذئب في مالك، ومالك مالك ومالك تأول، فكيف بأهل الكلام؟ فكيف بأهل الرأي؟ وسر هذه المسألة أن الرجل العالم أو الرجل الفقيه أو الرجل نعتبرناه عالما أو إنما على بنصرته للشرع، فلا يكون مقدما على الشرع. ولهذا أجمعوا واتفقوا على رد الخطأ والخلل وإن صدر من سني، بل وإن صدر من متأول. حديث ابن المتبية لما تأول هو قال هذا لي وهذا لك، قام النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر حديث هذا العمال غلول. قال يعني البخاري في ابن حجر في شرح البخاري قال فيه الرد، فيه الرد على من كان متأولا، يعني وانخفى من ضرره على العام، أو وإن كان متأولا. إجابة النصيحة السرية هذه اليوم لا أصل له، مسألة السني يرد عليه وتحفظ كرامته. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذاك قالوا من يعصيهم قال بئس خطيب القوم أنت، مع أنه متأول وقدام الناس، وين مسألة وتحفظ كرامته؟ أين هي؟ أي شرع خلق وتحفظ كرامته، يريدون بمعنى تحفظ كرامته بمعنى أنك لا تغلظ معه في الخطاب، وهذا أمر لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بئس ما قلت أو بئس القول قولك، قال له بئس خطيب القوم أنت. نزل الموضوع عليه هو، اللي هو انقد العبارة وترك القائل وترك المقال، انقد العبارة وترك القائل. ولا ويتركون كل ويقول كالنبي كان يقول ما بالقوا، كان ما يقول ما بالقوا، ويعين في مواطن، هذا له موطن وهذا له موطن. رأيت بارك الله فيك، وخبر كذب أبو السنابل وغيره، وهذا كله حفاظ على الشرع. والإنسان يغضب غضبا لله، فكيف يعذر من يسب الله غاضبا ولا يعذر من يغلب على زيد أو عمر أو بكر؟ طبعا نحن لا نعذر من يسب زيد أو عمر أو بكر من الناس، أو يعني من يغلظ معه في الخطاب، لا نقول يسبه، من يغلظ معه في الخطاب حمية على السنة. ولا يكون رد بدعة ابتدعها زيد أو عمر أو بكر من الناس وإن كان في نفسه متأولا طعنا في السنة. إذ كيف يكون رد البدعة طعنا في السنة؟ هذان نقيضان لا يجتمعان. أو رد خطأ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأي حاجة أعظم من أن يكون هذا الخطأ منتشرا بين الناس؟ هذا القاعدة نقل عليها السمعاني الإجماع، وابن تيمية استدل فيها في مسألة أخبار الصفات، وقال لو كان هذه أخبار تأويل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفاقا. فكيف يكون مثلا حديث صححه زيد عمر بكر من الناس والراجح فيه الضعف ولا يبين ضعفه، ثم يؤصل لهذا السلوك تأصيلا بدعيا بأنه ما ينبغي وكذا؟ وكيف يكون زل في المسألة العقدية الفلانية والمسألة الفقهية الفلانية أو أي مسألة، ويؤصل مع اتفاق المقابل لك على أن هذا خطأ، ونحن نرى من يعتنق هذا القول ويعتقده، بل نراه منشورا كما لم ينشر خطأ في يعني في أزمنة السلف. اليوم وسائل النشر هذه صارت تنشر كل شيء، ما عاد في خطأ مغمور مثل أول. أول بعض أخطاء كانت مغمورة، تكون في كتاب ضخم وكذا ولا يقرأه. اليوم لا، الأمر سبحان الله ما عاد في خطأ مغمور. فكيف إذا كانت بعض هذه الأخطاء مما يستدل به أهل البدع من الجهمية أو من الرافضة أو من أهل التمييع، ويطالب بعد هذا كله من قال من السلف أنه إذا أخطأ إمام من أمة السنة في مسألة يستغلها أهل البدع لا يرد عليه أو يؤجل الرد عليه أو يترك الآن أو من قال؟ لا أعرف أحدا قال ولا أعرف أحدا طبق هذا. أين الإمام أحمد يؤتى له ويقال له فلان قال بالضلال الفلاني فيقول اتركوه الآن ولا تردوا عليه ولا تسووا لنا فتنة ولا تسووا لنا مشاكل؟ الفتنة هذه، الفتنة اللي ينتشر الباطل، هذا الفتنة. الشاطبي يقول يعني هذه، الشاطبي يقول يعني مفسدة الفرقة أعظم منها مصلحة الحفاظ على الشرع، فلهذا نرد على أهل البدع مع كونهم حتى. وهذا السني الذي إذا أخطأ ينبغي أن يفرح إذا بين له، وأن لا يعاند ويجعلها فتنة. فإن كان لا يفرح إذن هو ليس سنيا أصلا، إذا كان يصر على على على الضلالة وعلى البدعة أيا كانت ليس سنيا، أو على الأقل في قلبه ما يعني ما ينبغي أن يجعل بينك وبينه بعد المشرق ما بين المشرقين. الإنسان يضل الضلالة ويزل الزلة فتأتي وتبين له بأي أسلوب كان، وينبغي لو عنده إشكالية مع أسلوبك ينتقد أسلوبه، لكن لو كان البحث العلمي صحيح لابد أن يرجع، ما يترك البحث العلمي يركز على الأسلوب. هذه بهم بدعة عصرية في التعامل، هذا العجيب اليوم. فإن لله وإن إليه راجعون. لم يؤصل في زمن من الأزمنة السكوت على الأخطاء والضلالات كما أصل في هذا العصر مهما كان. حتى الأشاعرة، حتى الماتريدية، حتى المرجئة، حتى الرافضة ما أعرف لهم كلاما يعني واضحا في أنه الإنسان إذا ظل وخالف حتى مذهبهم البدعين ما يرد عليه، أو إذا واحد من أصحابهم أخطأ لا يرد عليه أو يؤجل الرد عليه أو يترك أو لا يبين. حتى ظهر في عصرنا كتاب ضوابط الرد على المخالف، يضع ضوابط ضوابط الرد على المخالف، ضوابط الهجر، ليش ما هي ضوابط السكوت على ليش ما هي ضوابط مخالطة المبتدع، ليش ضوابط الرد على المخالف ضوابط هجر المبتدع، ليش مو ضوابط خلطة أو ضوابط السكوت على الباطل؟ إذا قل لا يفكت عن الباطل إلا وضع على سيف على عنقك أو كذا أو كذا. وهذه قيود وآثار وأغلال توضع في يديك وقدميك حتى لا تتحرك، حتى لا تبين، حتى لا توضح، وتسكت عن 100 وترد على 10 فيقال ما ترك أحد. هذا موجود في هذا العصر، إي والله، تكون من سكت عنهم أكثر من تكلمت فيهم، ويأتي يقول هذا ما ترك أحد ما ترك أحد ما تكلم فيه، لا إله إلا الله، الناس سبحان الله ما خلوا أحد، وانت مداهن لك 20-30 ما أدري عنهم 50، والله مداهنة مداهنة صريحة، يعني ما نكذب ونقول والله مدارات وكذا، لا والله مداهنة، وخمسة ستة متأول فيهم تقول مصلحة وكذا من والله صحيح، ما أترك أحد، أنت عاد ما تركت أحد إلا سكتوا عليه، نقلب عليكم، أنتم ما تردون على أحد. طيب قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. هي العلم والفقه، تركوا أدلة كتاب والسنة ويدرسون هذه الفروع المولدة، هي العلم والفقه، واليوم تصير هي السلفية، تقليد بعض الأفاضل على زلاتهم تصير هي السلفية، والذي يأخذ ما في السنة لعبد الله، والذي يأخذ ما في السنة الخلال، والذي يأخذ يبدع ويظل يعتبر صاحب فتنة، والذي يقلد بعضهم، يقلد بعض المشايخ في فتاوى الانتخابات معذور ومتأول، والإنكار عليه سبب فتن، ومن علامات أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الفتن وأهل الفرقة. وأما الإنكار على من يأخذ بكلام السلف في مسائل أصلية من قلت فيها الإجماع لا يسبب فتنة ولا يسبب فرقة، سبحان الله. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. سبحان الله، هذا شكاية مرة من الشيخ، الله ذاق مرا رحمه الله تكلم فيها. هنا كلام للشيخ سليمان بن عبد الله يعلق على كلام جده، قال: أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب والسنة، بل يريدون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه. يعني مسألة تطورت إلى أن صار يصير النصوص ويأتي يشرح البخاري من أوله إلى آخره. تعرف كم رجل حنفي شرح البخاري؟ تقريبا 6 أو 7 شرح البخاري إحنا. لماذا؟ وصحيح البخاري فيه كتاب الحيل، من يرد عليهم؟ ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، ولا يجوز تلقي العلم والهدى منهما. نعم، كما قال ذاك، قال: من علامات، كما قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين، قال: من علامات الزندقة الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. هل يقول من علامات أهل البدع بعضهم يقول الأخذ بأقوال السلف، ها؟ ومن علامات أهل السنة الأخذ بالرأي والمصلحة. إذا تكثر تسمع كثيرا في كلامه المصلحة، المصلحة سني أثرها، ها؟ وقال مشايخنا، ولا عاد يسميهم ولا تعرف من المشايخ، ويجيب لك معه حاجة ما أدري منين، والقاعدة وقاعدة، وانتبه، يعطيك انتبه، يعطيك إشعار، هذه من فنون الخطابة، هذه من فنون الخطابة يعني، وانتبه، وبعدين يعطيك تقعيد ما أعرف منين جاي عايف هكذا. هذه من علامات أهل الأثر في هذا العصر، من علامات الحدادية، من علامات المبتدع، من علامات الضلال يأخذ كلام السلف يدعو للآثار ويقول الآثار الآثار الآثار. أولئك الأوائل قالوا من علامات الزيغ الأخذ بكتاب السنة، ولا يحل. واليوم يقول لك ليش لماذا تنظر في كتب ابن تيمية؟ لماذا تنظر في السنة لعبد الله؟ وهو يحرمها عليك، يحرمها عليك. وإنما الفقه والهدى عندهم هو ما وجدوا في هذا الكتب. يعني إيش يقولك؟ هي تحتاج حواشي، كيف؟ مثلا هؤلاء المتمذهبين لو وجدوا حاشية أو شرحا على صحيح البخاري على مذهبهم، يعني يكون فيه مطارحة للإمام البخاري فيما خالف المذهب، يقول لك لا أقرأ، جيد. لكن صحيح البخاري مثلا مجردا لا. اليوم مثلا بعض الكتب هي مهجورة، هي ما لها شرح أصلا، يقول لك لا لا بد لها من شرح يعجزك. هي ما لها شرح، ما لها شرح، بس لا بد لها من شرح، وهي أصلا شرح. يقول بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسول بأنه لا يفيد العلم، كالرازي ذكر 12 شرطا لكي تفيد الأدلة العلم، ولا تكاد توجد في نص، وينقل السيوطي كلامه في الإتقان ويقول هذا كلامه في غاية التحرير أو كلام أو كلمة النحو. الرازي مجدد، يذكر السيوطي منظومة مجددين. في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمونه ظواهر لفظية، كما يقول ابن العربي، ويسمون ما وضع الفلاسفة والمشركون القواطع العقلية، ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر، كما يقول ابن القيم، يقول اليوم لو جردت الاتباع الكتاب والسنة قالوا أهدأت المتقدمين، اليوم جردت الاتباع للسلف قالوا أهدرت المعاصرين. لا حتى المتأخرين راهب، تعلم قيمة متيمة وقيمة متأخرين أصلا، حتى المتأخرين رجل، حتى أمة الدعوة يا شيخ الله على المحدة. هذا بس، هذا صلى الله عليه وسلم.